احنا فين وهم فين؟ عيني عيني عيني عيني، احنا فين وهم فين؟ يا ليل يا باشا ليل، الويل عطاشة ليل.